بماذا إنسان لحق حمامة فقلت شيطان ولاحق شيطانا؟ ما المقصود بهذا الحديث بارك الله فيك؟ المقصود في شو بتسمون هذول كشاشين الطيور؟ شو بتسمون أنتم كشاشين؟ هذا المقصود فيه، يعني اللي جاعل دأبه ودأب كش الطيور بس. ثم إذا واحد لها طير بده يرميه عشان يأكله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.